بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي. الفرقة الثالثة، مادة المالية العامة. بداية، الموضوع الخاص بتطور فكرة الموازنة من صفحة 273 إلى 284 اللي هو مبادئ وخصائص الموازنة العامة، ده سنؤجله إلى وقت لاحق. اليوم سنتحدث عن المبادئ العامة الخاصة بالموازنة. هناك 4 مبادئ أساسية خاصة بالموازنات العامة، وهي وحدة الموازنة العامة، سنوية الموازنة، عمومية الموازنة، توازن الموازنة. 4 مبادئ أساسية تستقل بها الموازنات العامة. أول مبدأ بالتفصيل وهو وحدة الموازنة. ما المقصود بوحدة الموازنة؟ وحدة الموازنة بمعنى أنه تدرج كافة النفقات العامة والإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المقبل في وثيقة واحدة، أي في موازنة واحدة. يعني جميع الإيرادات، جميع النفقات اللي ذكرناها في الأبواب السابقة تدرج في وثيقة واحدة، وبالتالي عدم وجوب تعدد موازنات للدولة، وده المقصود بوحدة الموازنة. ولكن لا يعد خروج على هذا الموضوع أن توجد موازنات خاصة بأشخاص معنوية غير الدولة كالمحافظات مثلا، ده لا يعتبر خروج على هذا المبدأ وهو وحدة الموازنة. وحدة الموازنة يعني موضوع مهم جدا ومبدأ هام جدا من الناحية السياسية ومن الناحية المالية والاقتصادية. من الناحية السياسية بيسهل عملية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة المقدمة له مهما تعددت تلك، يعني لو تعددت الموازنات فبالتالي سيصعب إجراء الرقابة، وبالتالي المجلس التشريعي سيكون مشتتا. وبالتالي من الناحية السياسية كما ذكرنا الآن أنه يعتبر وحدة الموازنة هامة جدا تسهل الرقابة المالية للبرلمان. من الناحية المالية والاقتصادية تسهل هذه القاعدة من معرفة المركز المالي للدولة فيما إذا كانت في حالة فائض أو كانت في حالة عجز أو الموازنة في حالة تساوي، وبالتالي بيبين لي المركز الدولة بوضوح، يعني ما يكونش في أشياء خارجة عن الموازنة وبالتالي لا أستطيع أن أراها بوضوح في الموازنة العامة. بالرغم من أنه وحدة الموازنة أو مبدأ وحدة الموازنة مبدأ هام، إلا أنه في بعض الأحيان تم الخروج على هذا المبدأ ومن خلال نقاط عديدة تم إدراج حاجة اسمها الموازنة غير العادية. يعني الموازنة احنا اللي بنقوم بها أو بنقوم بإعدادها تسمى بالموازنة العادية. في حاجة تانية اسمها الموازنة غير العادية. أنا إمتى بلجأ للموازنة غير العادية؟ لما يكون عندي مشروعات كبيرة استثمارية، وبالتالي تواجه تلك المشروعات الكبيرة أو الضخمة بإيرادات غير عادية، لأنها بتحتاج لنفقات والنفقات تحتاج إلى إيرادات غير عادية، لأن الإيرادات العادية لا تستطيع أن توفي بتلبية طلبات تلك المشروعات، وبالتالي بلجأ إلى القروض أو التمويل التضخمي. مصر عرفت هذا الموضوع أو الموازنات الملحقة في عام 63-64 أو ما يسمى بالموازنة غير العادية. أيضا ممكن يتم الخروج على هذا الموضوع في حاجة اسمها الحسابات الخاصة للخزانة. الحسابات الخاصة للخزانة اللي هي بتمسكها الخزانة العامة. في أموال لا هي تعد موارد عامة ولا تعد نفقات عامة، وبالتالي تخرج من وحدة الموازنة العامة. ونظرا لخطورة هذا النوع خاصة، إذا عرفنا أنه لم يخضع لرقابة البرلمان، فتم يعني قصره على جزء بسيط جدا من الحسابات التي تم وضعها فيما بعد ذلك. يبقى الأصل عندي وحدة الموازنة، في استثناءات على وحدة الموازنة، في استثناء إن الاستثناء الأول الموازنة غير العادية اللي من خلالها بلجأ إلى تمويله بإيرادات غير عادية، وحسابات الموازنة الخاصة اللي هي حسابات الخزانة اللي هناك بعض الأموال لا تعد إيرادات ولا تعد نفقات، اللي زي المبالغ اللي بتدفع لمقاول الأشغال كتأمين الضمان اللي هي يعني بيتم استلامها فيما بعد ذلك، فهي لا تعد إيرادات ولا تعد نفقات. ولكن لخطورة هذا الموضوع أيضا تم يعني تقليصه وعلى في أقل، وبيتم تطبيقه في النطاق الضيق. المبدأ الثاني من مبادئ الموازنة العامة، وهو مبدأ أو قاعدة سنوية الموازنة. احنا ما هو كمعروف انه الموازنة بيتم إعدادها لسنة مستقبلية، إيرادات ونفقات، وبالتالي سنوية الموازنة يعتبر القاعدة الثانية من قواعد الموازنة العامة، وهي في الغالب سنة ليس أكثر ولا أقل، لا أكثر نظر لأنه لو زاد عن سنة كما هو معروف سيصعب عملية المحاسبة فيما بعد ذلك. يعني لو خلينا الموازنة العامة أكثر من سنة، ممكن يعني يصعب عملية الرقابة وعملية الحساب فيما بعد ذلك، وعملية فيما حدث مرض مزمن للموازنة، فبالتالي لا أستطيع معالجته فيما بعد ذلك. أقل من سنة أيضا يصعب نظرا لأنه تعتبر مدة غير كافية. طيب احنا في جمهورية مصر العربية بناخذ بسنوية الموازنة. طب السنة تبدأ من امتى؟ كما تبدأ، يعني ما في مشكلة انه تبدأ في شهر معين وتنتهي في شهر معين، اهم شيء انه تكون 12 شهر. يعني مثلا كانت تبدأ عندنا الموازنة في يناير وتنتهي في ديسمبر، ثم سرعان ما تعود إلى اعتبار السنة المالية تبدأ من يوليو وتنتهي في آخر يوليو، ما في مشكلة في عملية بداية السنة ونهاية السنة. ولكن يرتبط بتحديد بداية السنة ونهايتها مسألة هامة، ألا وهي الطريقة التي تتبع في قيد الحساب النهائي للسنة المالية. نهاية السنة المالية في مشكل كبير ممكن يتم التعرض لها فيما بعد ذلك. تلك الأهمية إنه عندما تنقضي السنة المالية دون أن يتم تحصيل كافة الإيرادات أو إنفاق كافة الاعتمادات، بالتالي كده تحدث مشكلة، هل أرحلها لسنة مستقبلية ولا كده تنتهي بنهاية السنة؟ في طريقتين بيتم تداولهما، وهي طريقة حساب الخزانة، والطريقة الثانية هي طريقة حساب التسوية. طريقة حساب الخزانة اللي من خلالها لا يتمثل الحساب النهائي للموازنة إلا الإيرادات التي يتم تحصيلها بالفعل والنفقات التي تم إنفاقها بالفعل خلال السنة. يعني اللي بيتم تحصيله خلال السنة بالفعل واللي بيتم إنفاقه هو تلك الأشياء التي يتم قيدها. وعلى ذلك ما لم يتم تحصيله أو ما لم يتم إنفاقه يتم إلغاؤه ولا يجوز أن يصرف بعد ذلك إلا بعد أن يعتمد مرة أخرى. وكده ممكن العيب اللي ممكن يوجه لهذه الطريقة إنه لو في مشروع معين تم اعتماد مبلغ معين ولم يتم صرفه خلال العام، حينما يعني أحاول أن أعتمد له المبلغ مرة أخرى يكون هناك بطء شديد، أو ممكن البعض يقوم بصرف مبالغ علشان يقفل حساب الموازنة أو الميزانية بتاعته، أو يستفيد من مبلغ ما يرجحوش تاني، ممكن يسرف في الإنفاق، وده مشكل كبير وممكن يهدر أموال كبيرة على الدولة. يبقى دي طريقة حساب الخزانة اللي من خلالها إنه لا يتم إلا القيد الفعلي سواء للنفقات أو الإيرادات. طريقة التسوية تختلف عن حساب الخزانة اللي من خلالها بيتم قيد كافة الإيرادات والنفقات التي ترتبت على تصرفات اتخذت أثناء السنة المالية، وذلك دون النظر عن التاريخ سواء كان للإيرادات أو النفقات. الطريقة الثانية طريقة مرنة جيدة، ولكن العيب بتاعها إنه الحساب الختامي الخاص بالموازنة العامة سيظل معلقا إلى أن ننتهي من الإيرادات أو إنفاق النفقات، وده عيب خطير أيضا في الموازنة العامة. بكده يكون سنوية الموازنة عرفنا إنه الأساس فيها إنه سنة مالية كاملة تبدأ في شهر وتنتهي في شهر في نهاية السنة الميلادية، في طريقتين تحدثنا عنهم. في استثناءات على قاعدة سنوية الموازنة، يعني احنا المعروف لدينا إنه الموازنة العامة لمدة سنة كاملة، لا أكثر من سنة ولا أقل من سنة. طيب ممكن يكون هناك استثناء على قاعدة سنوية الموازنة، أحيانا يتم الخروج على مبدأ سنوية الموازنة العامة، وهناك استثناءان. الاستثناء الأول وهو موازنة الدورة الاقتصادية، والنوع الثاني من الاستثناءات وهو البرامج الاقتصادية. موازنة الدورة الاقتصادية معروف أنه النظام الرأسمالي منذ نشأته أنه بيتعرض لتقلبات اقتصادية كل فترة معينة، والبعض الاقتصاديين حدد تلك الدورة من 7 إلى 10 سنوات. أنه النظام الرأسمالي بيمر بمراحل رخاء ثم بعد ذلك فترة كسال، وبالتالي تلك الفترة تحتاج إلى مدة أطول من الموازنات، ليست سنة واحدة وإنما قد تستمر إلى أكثر من سنة. ولذلك بعض الاقتصاديين فكر بعمل موازنة عامة تستمر فترة الدورة، بحيث تقوم الدولة من خلالها بالتدخل للتقليل من الطلب الفعلي إلى الحد الذي يكفي بالسكان تشغيل الطاقة الإنتاجية. الدورة الاقتصادية بتستمر فترة من 7 إلى 10 سنوات. هذا عيب خطير في النظام الرأسمالي، ويمكن الأحداث اللي أو الأزمات اللي بنشوفها سواء من خلال الأزمة المالية العالمية اللي كانت سنة 2008 وبداية من أزمة 29 وما تلاها 71 وما تلاها من أزمات، ده يعني يؤيد وجهة النظر ذلك. النوع الثاني أو الاستثناء الثاني من سنوية الموازنة موازنة البرامج الاقتصادية والاجتماعية. أحيانا تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج معين، البرنامج ما أقدرش أنفذه خلال السنة المالية اللي هي 12 شهر، وبالتالي البرنامج يحتاج مدة أطول، نظرا لأنه البرنامج بيكون مترابط وبيستمر لعدة سنوات حتى أستطيع تنفيذه على أرض الواقع. تنفيذ البرنامج يتم بأحد طريقين، في حاجة اسمها الاعتمادات بالارتباط، بمعنى يتم قيد كافة المبالغ اللازمة لتنفيذ البرنامج في السنة الأولى للخطة، وده بيسمح للسلطة التنفيذية من الناحية القانونية بالارتباط على تنفيذ المشروع. النوع الثاني من البرامج حاجة اسمها طريقة القانون ببرنامج، ومن خلال هذه الطريقة بيوضع برنامج مالي يغطي سنوات الخطة، وتوضع في هذا البرنامج كافة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج بعد توزيعها على السنوات المختلفة. يعني الاعتماد بالارتباط، أنا من خلال أول سنة بيتم اعتماد البرنامج، ثم بعد ذلك يتم الصرف فيما بعد ذلك. الثاني أنا بوزع الموازنة بتاعتي على عدة سنوات، أو تقسيمها على عدة سنوات بعد أخذ موافقة مجلس النواب أولا. المبدأ الثالث اللي بتقوم عليه الموازنات، وهو عمومية الموازنة. ما معنى عمومية الموازنة؟ بمعنى أنه تدرج كافة الإيرادات وكافة النفقات في وثيقة واحدة، بحيث أنه لا يسمح بخصم أي نفقات أو خص أو أي مصلحة من إيراداتها، وبالتالي كل الإيرادات والنفقات تكون موجودة في الموازنة العامة دون أي خصم. هذه القاعدة تقوم على فكرتين. الفكرة الأولى قاعدة عدم خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها. القاعدة الثانية وهي قاعدة عدم تخصيص أي مورد من الإيرادات العامة أو وجه معين من أوجه الإنفاق. بالنسبة للقاعدة الأولى وهي قاعدة عدم خصم أي نفقات من الإيرادات، وبالتالي في هذا الخصوص في كثير من المصالح تحقق إيرادات عامة، زي الجامعات، زي قناة السويس، زي هيئات البريد، بتحقق إيرادات سواء كان في صورة ضرائب أو رسوم أو ثمن عام، وبالتالي فهي تتحمل في سبيل ذلك نفقات عامة. وبالتالي من خلال تلقاء القاعدة لا يمكن عدم خصم أي نفقات من الإيرادات التي تتحصل عليها تلك المصالح. هذه الطريقة الحسابية هي السائدة الآن. يعني أنا عندي طريقتين، في طريقة إجمالية وفي طريقة صافية. الطريقة الإجمالية هي التي سائدة الآن، وذلك نظرا لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول سياسي، ويتعلق بإتاحة الفرصة للبرلمان لمراقبة سير المرفق العام. يعني كل الأموال، كل النفقات، كل الإيرادات، كل النفقات تحت سمع وبصر البرلمان، وبالتالي تسهل عملية المحاسبة. النقطة الثانية وهي هامة جدا، وهي محاربة الإسراف في الإنفاق. أنا لو تركت تلك المصلحة أو تلك المؤسسة تقوم بالإنفاق، قد تقوم بالإسراف، وبالتالي المحاسبة هتكون صعبة فيما بعد ذلك. يبقى المبدأ الأولاني من خلال عمومية الموازنة، عدم خصم أي نفقات من أي مصلحة من إيرادتها. أنا عندي طريقين. طريقة تسمى بالموازنات الصافية، اللي من خلالها إنه الصافي ببعته للموازنة العامة، وفي طريقة ثانية الطريقة الإجمالية اللي هي كل شيء أنا بوديه للموازنة العامة، وبالتالي تسهل المراقبة والمحاسبة فيما بعد ذلك. القاعدة الثانية وهي عدم تخصيص أي مورد من الإيرادات العامة لأي وجه من أوجه الإنفاق. وهذه القاعدة بمعنى من خلالها كل الإيرادات العامة تمثل وحدة واحدة تستخدم في تغطية أي وجه من أوجه الإنفاق العام. القاعدة هذه القاعدة قد كثر الخروج عليها في الكثير من الدول، اللي من خلالها بتعد الموازنات غير العادية والمستقلة والملحقة والحسابات العامة خروج من قاعدة عدم تخصيص أي مورد من الإيرادات العامة بوجه معين في وجوه الإنفاق. أيضا مصر عرفت ذلك وخرجت عن تلك القاعدة فيما كانت تخصص ضريبة الأديان في كافة المديريات ما عدا مديرية معينة لخدمة صندوق الدين في تلك المحافظة. النقطة الرابعة في هذا الموضوع والقاعدة الرابعة في هذا الموضوع هي قاعدة توازن الموازنة، وهي القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة هامة. يمكن جبنا سؤال فيها في العام الماضي. قاعدة توازن الموازنة في فكرين يتناولوا هذه القاعدة، في الفكر التقليدي وفي الفكر الحديث. الفكر التقليدي يقوم على أساس فكر التوازن الموازنة، بمعنى إنه الموازنة إيرادات نفقات في نهاية السنة يكون هناك توازن، يعني اللي يعنيها في المقام الأول هو التوازن الحسابي. وبالتالي في الفكر التقليدي كان يصعب الالتجاء إلى القروض العامة أو الإصدار النقدي، لأنه كانت لا تقر ذلك إلا لمواجهة حالات غير عادية أو نفقات غير عادية زي نفقات الحروب أو نفقات استثمارية توجه لتشييد خدمات عامة. يعني الموازنات التقليدية أو الموازنة التقليدية في كانت في السابق كان يعنيها في المقام الأول التوازن الحسابي، بمعنى الإيرادات تعادل النفقات، لا تلجأ إلى الزيادة في الإنفاق على حساب زيادة الإيراد من خلال القروض أو الإصدار النقدي، إلا إذا كان الموضوع صعب جدا زي الحروب والنفقات الاستثمارية اللي بتوجه لتشييد خدمات عامة تفيد تطور واتساع القطاع الخاص أو العام. ليه؟ لأنه كان يعني معروف إنه القروض في النهاية بتتحملها الأجيال المستقبلية، وإن كانت بتستفيد بها الأجيال الحاضرة. الإصدار النقدي الخطورة بتاعته في التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي كان الفكر التقليدي لا يحبذ اللجوء إلى الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي. الفكرة الثانية أو الفكر الحديث وهو توازن الموازنة الاقتصادية وليست الحسابية، اللي بيعني الفكر الحديث إن يكون في توازن اقتصادي وليس التوازن الحسابي، بمعنى يكون الدولة تقوم بإنشاء مشروعات. المشروعات أكيد في المستقبل ستقوم بدفع ما عليها من قروض تم اقتراضها أو إصدار نقدي تم إصداره، خاصة إنه الفكر التقليدي ثبت فشله، وإنه التوازن التلقائي كان صعب جدا، و بمرور الأزمات أو بعد أزمة الكساد العظيم كان لابد هناك من تدخل للدولة، ولا معنى لأنه أنتظر ما يسمى بالتوازن التلقائي، وبالتالي كان لابد من التدخل. وبالتالي في الموازنات الحديثة إنه الدولة ممكن تلجأ إلى القروض لتمويل استثمارات منتجة، تقوم بالإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة، لتمويل برامج معينة. وبالتالي في الموازنات الحديثة إنه يتم اللجوء كثيرا إلى القروض أو إلى الإصدار النقدي، لأن الهدف منه في المقام الأول التوازن الاقتصادي وليس التوازن الحسابي. يبقى الفكر التقليدي كان يعني كانت رؤيته قاصرة إنه فقط إن يكون هناك توازن حسابي. الفكر التقليدي، الفكر الحديث خرج عن ذلك، واللي يعني التوازن الاقتصادي، وإنه الدولة ممكن تقوم بعملية تنمية، وبالتالي ممكن تقوم بالاقتراض أو الإصدار النقدي ثم تقوم بسداده فيما بعد ذلك. من خلال تلك المحاضرة يبقى ذكرنا 4 مبادئ للموازنة العامة: سنوية الموازنة، وحدة الموازنة، عمومية الموازنة، وأخيرا توازن الموازنة. ألقاكم على خير في محاضرة تالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.